الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. إن شاء الله تعالى هذه الليلة سيزورنا الشيخ حسن بن عليوة حفظه الله ومجموعة من المشايخ، وستكون لهم إن شاء الله محاضرة بين مغرب وعشاء ها هنا عندنا في المركز. فأهلا وسهلا ومرحبا بهم وبمن يأتي معهم إن شاء الله تعالى. فإذا المغرب لن يكون درس، ستكون محاضرة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الشر الثاني وهو الشر الوجودي. ومراده رحمه الله بالشر الثاني يعني مما تقدم الإشارة إليه مما يقع على نفس الإنسان، فمنه ما هو عدم ومنه ما هو وجودي، كما تقدم معنا هو نوعان، وتقدم معنا الأول وهو العدمي، والآن ذكر الثاني وهو الوجودي. قال رحمه الله تعالى: وأما الشر الثاني وهو الشر الوجودي كالعقائد الباطلة والإرادات الفاسدة، فهو من لوازم ذلك العدم، فإنه متى عدم العلم النافع والعمل الصالح من النفس لزم أن يخلفه الشر والجهل موجبهما، ولا بد، لأن النفس لا بد لها من أحد الضدين، فإذا لم تشتغل بالضد النافع الصالح اشتغلت بالضد الضار الفاسد. وهذا هو الشر الوجودي، هو من خلقه تعالى، إذ لا خالق سواه وهو خالق كل شيء، لكن كل ما خلقه الله فلا بد أن يكون له في خلقه حكمة لأجلها خلقه، ولو لم يخلقه فاتت تلك الحكمة. تقدم معنا في القسم الأول أو النوع الأول العدمي، وهو الذي منه الجهل وعدم العلم ونحوه مما هو عدميات، مما هو عدميات كالإعراض عن العلم والإيمان والصبر وإرادة الخيرات وحرمان ذلك. فهذه العدميات كما ذكر رحمه الله هنا تستلزم هذه الوجوديات. فوجود الكفر والشرك والنفاق والبدع والمعاصي كلها بسبب تلك العدميات التي قبلها. فإذا وجد العلم رفع الجهل، وإذا وجد الإيمان دفع الكفر، وإذا وجد التوحيد انتفى الشرك، وإذا وجدت السنة انتفت ماذا؟ البدعة، وإذا وجدت الطاعة والصدق والإخلاص انتفت المعصية وكل ما ينافي ذاك. فإذن تلك العدميات تورث هذه الوجوديات، وهذا هو قوله رحمه الله تعالى: فإنه متى عدم العلم النافع والعمل الصالح لزمه أن يخلفه الشر والجهل. وهذا الشر والجهل والعقائد الباطلة والبدع والمعاصي كلها مخلوقات لله عز وجل، فالله خالق كل شيء، ولكنها كيف تضاف إلى الله؟ تضاف إلى الله إضافة ماذا؟ خلق وليس إضافة صفة، وهذا هو الذي اختلط على أهل الباطل ممن ضل في باب القدر، لم يفرقوا بين هاتين الإضافتين. فمنهم من نفى ذلك مطلقا كالقدرية النفاة، ومنهم من أثبته مطلقا كالقدرية الموجبة وهم الجبرية. فالجبرية أثبتوا الشر صفة لله وموجبة، والقدرية نفوه مطلقا. والصواب هذا التفصيل الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة التي أحب إليه سبحانه من الخير الحاصل بعدمها، فإن في وجودها من الحكمة والغايات التي يحمد عليها سبحانه أضعاف ما في عدمها من ذلك. فبالشرك عرفنا فضل التوحيد، وبالكفر عرفنا فضل الإيمان، وبالبدعة عرفنا فضل السنة، وبالمعصية عرفنا فضل ماذا؟ الطاعة. كما أننا في الأمور المحسوسة كذلك، فبالعمى عرفنا فضل ماذا؟ الإبصار، وبالمرض عرفنا فضل الصحة، وهكذا كذلك في الأمور المعنوية. فلله حكمة في خلق هذه المخلوقات وإيجاد هذه الموجودات، ثم هذا وجه، وتقدم معنا أن هناك أوجه أخرى سيشير إليها إن شاء الله أو إلى بعضها. فمن هذه الأوجه أنه سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، بل هو بالنسبة للمخلوق شر، ولكن قد لا يكون كذلك. كالنار في أصلها أنها ماذا؟ ماذا؟ شر. النار شر، لكن إذا تأملت لحكمة الله عز وجل في خلق هذه النار علمت أن النار ليست في أصلها شر، وإنما بما تضاف إليه، وإلا ففيها من المنافع والحكم ما هو ماذا؟ أعظم من المضار التي قد يظن أن فيها. فهذه الشمس هي نار، ولها من المنافع ما لا يخفى، فبوجودها يكون الزمهرير الذي لا تكون معه حياة. وهكذا كذلك ما يوقد الناس، ما ينتبع الناس، كذلك بهذه النار. ولو تأملت وتتبعت منافع النار ستجد أنها أكثر من ماذا؟ من مضارها وشرها، فخيرها أكثر من شرها. هذا هو الوجه الثاني. ففي المحسوسات وكذلك ماذا؟ في الأمور المعنوية كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: فإن في وجودها من الحكمة والغايات التي يحمد عليها سبحانه أضعاف ما في عدمها من ذلك، ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة العظيمة لأجل ما يحصل للنفس من الشر. ثم الذي يحصل للنفس من الشر هو بدافع ما في هذا النفس من الشر. ما أحد أجبر هذه النفس أن تسلك طريق الشرك والكفر والنفاق والبدعة والمعصية، ولكن حال هذه النفس كالتي ترمي نفسها من المكان الطاهر إلى المكان ماذا؟ القذر، إلى المكان القذر. هذا الذي رأى بعين الشرع وبعين العقل مضار الخمور والمخدرات وسلوك مسلك الزنا والفواحش، وبعد ذلك يرتمي في هذا، هذا كالذي اختار ماذا؟ القذر، ويترك ماذا؟ الطاهر. فإذا العيب هو حقيقة في من؟ في من أتى إلى القذر، أو في من خلق القذر؟ ها؟ العيب في من أتى إلى القدر، وليس في من خلق هذا القدر. فالذي خلق هذا القدر خلقه الحكمة، وأما الذي وقع في هذا القدر فهو الذي ظلم نفسه، وهو الذي استحق العقوبة بما كان من ماذا؟ من تجاوزه للمعقول والمنقول. قال رحمه الله تعالى: وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة العظيمة لأجل ما يحصل للنفس من الشر مع ما حصل من الخيرات التي لم تكن تحصل بدون هذا الشر. ووجود الشيء لا يكون إلا مع وجود لوازمه وانتفاء أضداده، فانتفاء لوازمه يكون ممتنعا لغيره، وحينئذ فقد يكون هدي هذه النفوس الفاجرة وسعادتها مشروطا بلوازم لم تحصل أو بانتفاع أضداد لم تنتفي. فإن قيل فهلا حصلت تلك اللوازم وانتفت تلك الأضداد، فهذا هو السؤال الأول، وقد بينا أن لوازم هذا الخلق وهذه النشأة وهذا العالم لا بد منها، فلو قدر عدمها لم يكن هذا العالم بل عالما آخر ونشأة أخرى وخلقا آخر، وهو كما تقدم في جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا السؤال. قال وبينا أن هذا السؤال بمنزلة أن يقال هل لا تجرد الغيث والأنهار عما يحصل به من تغريق وتعويق وتخريب وأذى، وعند ذلك معناه أننا لا نريد الغيث ولا نريد ماذا؟ الأنهار. يعني معناه أنت تريد شيء آخر ليس هو هذا النافع، لكن هذا النافع يصاحبه بعض المضار، يصاحبه بعض المضار، كما أنك حين تنتبع بالنار تنتبع بها بحذر، فالنار تنتبع بها وفيها صفة ماذا؟ الإحراق والأذية، فيها صفة الإحراق والأذية. فإن قلت أريد نار أنتبع بها بدون هذا الإحراق وهذه الأذية، نقول له إذن ابحث عن غير النار، ابحث عن ماذا؟ عن غير النار. فحتى لما بحثوا عن غير النار، اليوم مثلا قد يوقد الإنسان بالكهرباء، ها؟ قد يطبخ الطعام بالكهرباء، يطبخ الطعام بالكهرباء دون لهب لكن فيها حرارة، هذه الحرارة كذلك قد تؤذي وتضر أم لا؟ تؤذي وتضر، ومع ذلك هذه الكهرباء التي عوض عن النار، اليوم الذين استبدلون الكهرباء عن النار لما في النار من المضار لزمهم أن يصبروا على مضار أخرى، وهي ماذا؟ أن الكهرباء فيها مضار أخرى، فقد تسبب يعني من التماس الكهربائي ما هو أعظم من ماذا؟ من ضرر النار. هذا وارد أو غير وارد؟ وارد. وقد كذلك تتعب الطابخ الذي يطبخ بالكهرباء، هل مثل الذي يطبخ بالنار؟ لا، الذي يطبخ على الكهرباء يحتاج ينام ثم يرجع وينظر هل انطبخ الطعام أو لا، ها؟ ليس أثر وسرعة النار كسرعة وأثر ماذا؟ الكهرباء. وهذا هو قوله رحمه الله، من أراد شيئا دون صفاته فإذن هو يبحث عن شيء آخر، ولو بحث عن شيء آخر فإنه سيجد شيء آخر له مضار أخرى وله صفات أخرى لا تبتعد كثيرا عما بحث عنه. قال رحمه الله تعالى وبينا أن هذا السؤال بمنزلة أن يقال هل لا تجرد الغيث والأنهار عما يحصل به من تغريق وتعويق وتخريب وأذى، وهل لا تجردت الشمس عما يحصل منها من حر وسموم وأذى، وهل لا تجردت طبيعة الحيوان عما يحصل له من ألم وموت وغير ذلك، وهل لا تجردت الولادة عن مشقة الحمل والطلق وألم الوضع، وهل لا تجرد بدن الإنسان عن قبوله للآلام والأوجاع واختلاف الطبائع الموجبة لتغير أحواله، وهل لا تجردت فصول العام عما يحدث فيها من البرد الشديد القاتل والحر الشديد المؤذي. وكل هذا إذا وجدت له بديل فإنك ستجد له بديل بماذا؟ بكذلك أضرار وعواقب أخرى. فهذا الذي استبدل الحيوان في حمل المتاع بغيره كاليوم مثلا السيارات، هل السيارات سلمت من الشرور والأضرار؟ ها؟ ما سلمت، فيها منافع ربما أفضل من الحيوانات، ولكن في نفس الوقت لها مضار ولها مواضع نقص هي قد تفوق ما عند الحيوانات، فاقت في جانب وأضرت في جانب. لو تأملت مثلا كم الذين ماتوا بسبب السيارات، ها؟ آلاف لا يحصون، بل في بعض البلاد أكثر من الحروب، أكثر مما أخذته الحروب، لكن كم الذي أخذته من الأنفس الحيوانات الذين ينتفعون بالحيوانات؟ لا يكاد شيء يذكر، إذن سرعة وسعة في الحمول ومنافع أكبر، لكن في مقابل ماذا؟ أضرار أكبر، في مقابل أضرار أكبر. وهذا هو قول شيخ الإسلام رحمه الله. إذا بحثت عن شيء آخر، إذا بحثت عن شيء دون أضراره فأنت تبحث عن شيء آخر ليس عن الشيء الذي تريده، فلا يمكن أن يوجد الشيء بدون أضراره. وإذا بحثت فبحثت عن شيء آخر، والشيء الآخر هو كذلك لا يتجرد من ماذا؟ من الأضرار والشر، لأنه لا يوجد في الدنيا خير محض ولا يوجد في الدنيا شر محض. هذه قاعدة دلت عليها الأدلة الشرعية والوجودية والعقلية، فلا يوجد خير محض ولا يوجد شر محض. حتى المؤمن مع إيمانه فإنه لا يسلم من نقص ولا يسلم من تقصير ولا يسلم من شر يلاقيه، ولهذا حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره. والعكس كذلك، هذا الذي يسلك طريق النار هو ليس طريق شر محض، مقابله ماذا؟ أن النار حفت بماذا؟ بالشهوات، حفت النار بالشهوات. قال رحمه الله تعالى: فهل يقبل عاقل هذا السؤال أو يورده؟ بل كما قلنا لو أورده وأوجد البدائل فلن يجد بدائل ماذا؟ فيها خير محض، لن يجد أبدا بدائل فيها خير محض، بل كل بديل سيكون معه شر ولن يكون خيرا محضا أبدا. قال رحمه الله: وهل هذا إلا بمنزلة يقال لمكان المخلوق فقيرا محتاجا، والفقر والحاجة صفة نقص، فهل تجرد منها وخلعت عليه خلعة الغني المطلق، الغنى المطلق والكمال المطلق؟ فهل يكون مخلوقا إذا كان غنيا غنى مطلق، ومعلوم أن لوازم الخلق لا بد منها فيه، ومعناه أن الكمال لن يكون إلا أين؟ إلا في دار الكمال، وهي في جنة الله سبحانه وتعالى. أما هذه الدنيا فهي دار الامتحان والابتلاء والنقص وليس دار الكمال. قال رحمه الله تعالى: ولا بد للعلو من سفل وللسفل من مركز، ولوازم العلو من السعة والإضاءة والبهجة والخيرات، وما هناك من الأرواح العلوية النيرة المناسبة لمحلها وما يليق بها ويناسبها من الابتهاج والسرور والفرح والقوة والتجرد من علائق المواد السفلية لا بد منها، ولوازم السفل والمركز من الضيق والحصر، ولوازم ذلك من الظلم والغلب والشر، وما هنالك من الأرواح السفلية المظلمة الشريرة وأعمالها وآثارها لا بد منها. وهذان مثلان حسيان ومعنويان ضربه رحمه الله تعالى ليقرب المعنى، وذلك أنك لو وضعت هذا المثل الحسي في القرب والبعد من المركز، فإن الشيء كلما ابتعد أو قرب كان له من المنافع والمضار بقدر البعد والقرب. فإذا كان في الأمر الحسي هذا الذي سيقترب مثلا من المنفعة سيقترب منها مع شيء من المضار، لابد كلما زادت المنفعة زادت ماذا؟ زادت المضار وزادت الشرور المحتفة بتلك المنفعة. مثلا أناس كثير مزدحمون على الانتفاع من ماء أو نار أو طعام أو غير ذلك، فمن الذي سيستفيد أكثر من هذا الماء أو ذاك النار أو تلك النار أو ذاك الطعام؟ الأقرب والأبعد سيكون انتفاعه ماذا؟ أقل. ولكن كلما قرب سيستلزم ذلك ماذا؟ ضيق في الوصول إلى هذا الشيء، ومشقة وشدة وزحمة ومعاناة، وكذلك يعني مضرة ممن حوله ومن الوصول إلى ذلك الشيء والانتفاع به. فهذا في الأمر الحسي، فكذلك في الأمر ماذا؟ المعنوي. كلما ازداد المرء قربا من الإيمان والسنة والطاعة فإنه سيزداد في ماذا؟ في الامتحان والبلاء والشدة بقدر ما يحصل من ماذا؟ من الخير. كحال ذاك المثال الحسي، كلما بعد خف عليه الضغط، ولكنه كذلك في المقابل خف ماذا؟ وقلت عنه المنفعة، وهذا حال الناس في الأمور الحسية، وهو كذلك حالهم في الأمور ماذا؟ المعنوية. هذا مراده رحمه الله تعالى. قال: فهما عالمان علوي وسفلي، ومحلان وساكنان تناسبهما مساكنهما وأعمالهما وطبائعهما، وقد خلق كل من المحلين معمورا بأهلية بأهليه وساكنيه حكمة بالغة وقدرة قاهرة، وكل من هذه الأرواح لا يليق بها غير ما خلقت له مما يناسبها ويشاكلها. قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. قال: أي على ما يشاكله ويناسبه ويليق به، كما يقال للناس كل إناء بالذي فيه ينضح، كما يقول الناس كل إناء بما فيه ينضح، يعني من كان من أهل الخير فينضح بالخير، ومن كان من أهل غيره فإنه ينضح بماذا؟ بغيره. وكما قال جل وعلا: ولا تعرفنهم ماذا؟ سماهم. وكذلك في الآية الأخرى: بلحن القول. وهذا اللحن القول يخرج من أين؟ من إناء. هذا الإناء فيه ذاك الطيب أو ذاك السيء، فيه ذاك الطيب وهذا السيء. وهكذا حال الناس في الأمور الحسية وفي الأمور المعنوية. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.